رحمته وبركاته. مع النهي الرابع عشر والخامس عشر إن شاء الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، زي ولا تقربوا مال اليتيم، زي ولا تقربوا الزنا، حدود الله فلا تقربوها، مع النهي الرابع عشر وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان المسلمون في أول عهدهم بالدين يعتكفون في المساجد، ثم يخرجون من الاعتكاف ويعاشرون زوجاتهم ويعودون للاعتكاف، فنهاهم ربنا عن هذا. الاعتكاف ليه فيه كلام من قديم زمن بجدده اليوم. خليني في الاعتكاف الفقهي الأول اللي النهي جاي فيه إنك تنقطع لعبادة الله تبارك وتعالى بعض الوقت في المسجد في رمضان وفي غير رمضان. أكدوا على المعلومات، لأن احنا عندنا شائعات في الدين زي ما عندنا شائعات في الحياة. عندنا معظم الناس فاهمة الاعتكاف لا يكون في رمضان، قوله رونج والدبلو ما بتنطقش. الاعتكاف يشمل رمضان وغير رمضان. الاعتكاف يكون في رمضان وفي غير رمضان. فإذا اعتكف المسلم أي انقطع لعبادة ربه ولزم مسجدا ما من المساجد، جلس للصلاة وقراءة القرآن وسماع دروس العلم وتفرغ للعبادة حتى ينتهي اعتكاف، ثم يخرج في أمان الله لمباشرة حياته ومعاشرة أهله، ويخلفوا صبيانه وبناته ويعيشوا بتباته ونباته. واضحة الكلمة التي قلتها من زمان، إن إحنا ما أخدناش بالنا من الاعتكاف بمعناه اللغوي، عكفا. عكف العامل على عمله، يعني لزمه وداوم عليه واعتكف على عمله. واعتكف الطالب على كتابه، يعني لزمه وداوم على الاطلاع فيه. فإحنا أمة اعتكاف بمعناه اللغوي وبمعناه الاصطلاحي، يعني الذي اصطلح عليه أهل الفقه، لكن أهل العقل وأهل التنوير اصطلحوا برضو كما هو في اللغة، إنك تعتكف على حاجة يعني تداوم عليها وتلازمها. يا سلام، حتى تحقق الغاية منها. اللي بتعمل شوية رز في المطبخ ده مش تهريج يا اخوانا، أخبر الله العظيم، أخبر الله العظيم. هو احنا مش بناكل الرز والمكرونة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب الأكل؟ هو انت ليه لما تجيب سيرة الأكل بقيت مهرج؟ لا إله إلا الله. ده نص القرآن: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي. ليه سيرة الأكل مفيش حد بيحبها يعني؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ الشاهد ما علينا، اللي بتعمل شوية رز تعتكف عليهم، قوم الرز ما يتحرقش. شفتوا فايدة الاعتكاف؟ الاعتكاف في الفقه زي ما قلنا في رمضان وفي غير رمضان. يوم أقول لك على معلومة أحلى وأحلى، ساعة تخيل، أقول لك على معلومة أحلى، نص ساعة. الأعمال بالنيات، اعتكف في المسجد ربع ساعة قبل الصلاة يجوز جدا، ولك ثواب الاعتكاف. اختم المصحف او اقرا صفحة، ربنا بيقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وانت لازم تقعد تختمه؟ اقرا نص صفحة يا سلام. فالمعتكفة على أرزها تضمن إنه ما يشتش، تظبط له عيار المية وتقف جنبه كده كلها 14 دقيقة. إنما اللي بيحصل إيه؟ حطيه على البوتاجاز، دب رجلك في المطبخ واعملي للخلف دور زي العسكري، وشوف المحروق الموبايل. وطبعا انت مشغوله في الكلام مش واخده بالك، بنتك تقول لك ماما في ريحه شياطه، ماما ايه الرز. كم حاله من اللي انا بقولها دي موجوده والواقع يشهد بيها كتير. الميت مليون واتنين مش هلاقي فيهم اتنين معتكفين زي انا ما بقول على الرزه وعلى الكتاب وعلى الكتاب. عمرك شفت معتكف على الكتاب اشتكى من امتحان؟ عمرك؟ ليه؟ رزه ما شاطش، رزه في نفوخه، بيقرا الحاجه مره ومرتين وعشرة وعشرين لأنه معتكف. إحنا أمة اعتكاف، إحنا أمة اعتكاف. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آثار الاعتكاف مرعبة في الجمال. من اعتكف على شيء أداه في وقته وقبل وقته وأداه بإتقان وحب وعشق وجمال. واللي هو ماسك الكتاب 5 دقايق، ايوه شوف شوف انا بعمل ايه، شوف انا بعمل ايه، مع اني بعتذر للعنف اللي حصل من الصفحات. المفروض الصفحة كده تتفتح كده، تتفتح كده بالفتحة والتحيات، مراعيتها كده كده كده. ده أصول الفقه للشيخ أبو زهرة، حاجة كده. يقوم يسيب كتابه وصوره بذهنه، يبقى خارج الكتاب، الكتاب معاه في ذهنه، يروح الامتحان يكتب كويس، الباقي بقى بيقعد يفتكر زمان لما كنت بفتح الكتاب تقريبا اريد كده السؤال ده تقريبا بالبركة بالويم بالتخمين. ليه؟ لأننا لم نعتكف على كتاب، لم نعتكف على عمل. إحنا بنبدأ العمل وفي داخلنا سؤال متى ينتهي؟ مش معتكفين، محدش علمنا الاعتكاف على العمل. كان زمان أحكي لكم حدوتة من واقعنا. وشخصيات نعرفها ويمكن كانت في عيلة حضرتك، إن الراجل اللي يروح شغله قبل ما يروح شغله يكون فاطر وشارب شايه وشارب قهوته ويمسك لك الساعة والله العظيم كده ويقول لك أنا 6 ساعات على المكنة. العلم يترجم، يعني العلم يترجم 6 ساعات على المكنة يعني ايه؟ يعني ما سيبش المكنة بتاعتي 6 ساعات، بسيبها واروح اكل، ولا سيبها واروح اشرب كوباية شاي ويروح بقى مبرمج بسم الله الرحمن الرحيم 6 ساعات. معتكف النهارده قبل ال6 ساعات ما يبدأوا، مش هنفطر يا حمادة؟ الواد ميزة دي يجيب الفطار. الواد جاب الفطار، يلا سيب اللي في ايدك. شوف شوف الكلمة اللي بنقولها، سيب اللي في ايدك. يعني سيب كتابك وسيب المكنة بتاعتك وسيب الأرض بتاعتك وسيب مصنعك وقعد افطر، وبعد الفطار تشرب شاي، وبعد الفطار ب10 دقايق تشرب شاي تاني. احنا رايحين نشرب شاي، مفيش اعتكاف إلا عندما رحم الله وهؤلاء موجودون. إحنا أمة اعتكاف على أعمالنا وعلى كتبنا وعلى مشكلاتنا. حتة سمبوسة بس كده، سمبوسة لما تلاقي واحد واخد أجازة من الشغل. كان زمان أسمع واخد أجازة عشان رايح يحل مشكلة، واخد 2 يومين أجازة وربنا يقضيها بساعة، يحمد ربنا ويرجع شغله تاني ويقطع الأجازة. لكن هو منوه إنه هيخلص، يعني هيخلص بإذن الباري، بإذن الخالق البارئ المصور. اعتكف على المشكلة حتى انتهت. احنا محدش عنده صبر دلوقتي يعتكف على مشكلة. احنا عايزينها في ايه؟ عايز ايه؟ مالك؟ خلصت. في حين ان ربنا اشار في سورة النساء الى ان الشقاق لما يحصل بين الزوجين محتاج قبل ما يقع، قبل الجدار اللي بين الزوجين ما يقع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. الإرادة في حد ذاتها ما تحتاجش وقت، عندك رغبة إنك تصلح، لكن هتقعد تسمع الطرفين وهتقعد تحقق وهتقعد تدقق، محتاجة وقت. يعني محتاجة اعتكاف بلغة النهاردة، محتاجة اعتكاف. يوم ربنا متى توفرت الأسباب والإرادة يوفق في أقل زمن، إنما اللي مش مديها وقتها ربنا بيطولها عليه وهيحاسبه. ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني الحارث بن عوف ولم يرجع حتى اصطلحوا. راح نهاهم عن ضرب بعضهم بعضا وعظهم، حضن بعضهم بعضا ورجع، رجع حتى انتهت المشكلة. إذا تقدر تقول اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشكلة حتى قضاها. إذا إحنا تعودنا بقول لك إيه، أنا مش فاضي دلوقتي وراهوش حاجة، أو وراه حاجة برضه هيروح لها ويقول إيه، أنا مش فاضي دلوقتي، لا فاضل دي ولا فاضل دي ولا فاضل دي ولا معتكف على دي ولا معتكف على دي ولا معتكف على ده ولا معتكف على بقه. حالنا لازم يبقى مايل. احنا أمة اعتكاف. سواء كنا معتكفين في المساجد منقطعين لعبادة الله رب العالمين. وأقول لكم بقى على حاجة جميلة في أول صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. البخاري الله يرحمه، حبب إليه الخلاء، وكان يتعبد في غار حراء قبل نزول الوحي. ده الحديث، لكن السادة العلماء في شرحه لهم جواهر، عنوان جديد اسمه حاجة المسلم والمسلمة إلى الخلاء. يعني نروح غار حراء؟ إنا إنا تخلو إلى نفسك، تبعد عن المجتمع والناس، تخلو إلى نفسك. ليه؟ ليه؟ عشان تفكر. وربنا قالها في القرآن، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وللمفسرين جواهر في تفسير هذه الآية، بأن التفكير اللي عايز يصل إلى نتائج عظيمة إما أن يفكر وحده، وإما أن يفكر ومعه واحد يشاوره. إنما لو 10 هيلعبوا كوتشينة، لو 100 هيبقى ماتش كورة مش تفكير. عايز تفكر في موضوع ربنا وجهنا، ربنا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإذا كنت أنت مستغني عن الواحد كمان وتخلو إلى نفسك ساعة تقول إيه اللي أنا هببته ده، الورق والقلم يعني، بالورق بالورقة والكلم يعني، اللي هو بقى أنت حر بقى، الورقة والقلم وأنت قاعد بقى تقول أنا ما رحتش الأم النهاردة، أو أنا بقى لي أسبوع ما رحتلهاش، أنا ما اديتش ابني مصروف بقاله يومين، اعتمدت على الكوسة اللي موجودة في التلاجة. طب هو الواد نفسه مش في شوكولاتة ونفسه في حاجات، ليه هعمل كده أنا؟ ليه أنا ما قريتش قرآن بقالي من رمضان اللي فات؟ ليه كده؟ استغفر الله العلي العظيم. والمصحف جارك تتبين، بدل ما تهتم باخبار الناس ومشكلات الناس وعورات الناس، تتبع عورة نفسك. والإنسان لما يخلو إلى نفسه هيصارحها، لأن البني آدم، أي بني آدم، ما يحبش إن حد يطلع على عيوبه، إنما هو يطلع على عيوبه. أنتوا عارفين عدم الخلوة وعدم اطلاع الإنسان على عيوبه بيخليه ما يصدقش إنه غلطان، غير إنه يتعود يحاسبها بين العين والعين. أنت عملت كذا، ده كويس. أنت عملت كذا، ده مش كويس. ما تعمليش كذا. ويا سلام في الخلوة دي، يا سلام وأنت لوحدك. أقول لكم على الحدوتة اللي في عسل النحل ملتوتة، حديث كلكم حافظينه. سبعة، يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم صنف، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني ألون، يعني لوحده. ورجل هنا تاخد رجل وتاخد امرأة، مبروك عطية له بحث اسمه رجل ذكورية العمل. الرجل رجل والمرأة رجل رجل. اتعلم يا جاهل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الذكر عامل والأنثى عامل. في العمل مفيش أنثى. آه يا ويلي أنا، وجعي يا ورمي. في العمل أنت وزميلتك جوز رجالة. حد يفهم الكلام ده؟ حد يعرف ان اصله من القران؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. عامل، عامل دي مؤنثه. الانوثه دي في البيت، التخفيف من الهدوم في البيت، عمل اللي احنا عايزينه في البيت. خرجت تشتغل، خرجت عامل، عامل. خرجت إلى نفسها وذكرت الله خالية، بقت رجل. هو النبي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ورجل، طب المرأة بقى ما تعيطش وطلتم؟ أهو النبي قال ورجل، أهو ما قالش وامرأة. لا يا أختي، راجل يعني راجل ويعني امرأة. ايه رأيك بالصباح الفتاح الحلو ده اللي فيه معلومات حلوة ده؟ ايه رأيك؟ مش احسن من الميديا والهدية والشدية؟ ربنا يعيننا على خدمة كتابنا الكريم. بص بقى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا دموع الخالي، أما الدموع اللي إحنا بنشوفها وبنسجلها وبنبيعها بشرايط الجماعية دي، فيها الصادق ومعظمها كذاب. ما هو أنت لما تلاقي جماعة بعيطوا غصب عنك هتعيط، يشجعوك، الجو الجو الجو كله دموع، هتعيط. الدموع تجلب الدموع، الدموع تثير الدموع. انه انت قاعد لوحدك بقى بتذكر الله، متى تفيض دموعك وانت خال؟ ده انت من السبعه اللي ربنا هيظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله. ما قالش ورجل صلى في جماعه وبكى مع المصلين. المصلين ما بيبكوش، البكاء في الصلاة لو متعمد يبطل الصلاة، لو متعمد. أما إذا غلب المصلي الدمع وبكى، دليني عليه وأنا أشيل له شنطته، يبقى من أولياء الله الصالحين. انما اللي خارج من بيتهم ومنوه انه هيصلي بقاف والقرآن المجيد، وهيقف عند يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ده فيلم، ده فيلم، ده متكتك، ده مخطط، ده صلاته باطله. امتى الصلاه تبقى صحيحه؟ مع البكاء، اذا غلب البكاء المصلي ما قدرش يحوشه. هنقول له بقى صلاتك بطل، عيدها تاني وهو بايده، ده غصب عنه، غصب عنه، فاضت عينيه. انه غير المتكتك، غير اللي تكتك لها وخطط لها وعارف انه هيعيط هنا. انا ارجو ان تستفيدوا من هذا. ورجل ذكر الله خالية، رجل او امرأة، الاثنين رجل في العمل، ذكر الله خاليا يعني لوحده، ففاضت عيناه لأن دموعه وهو خال وهو بعيد عن البيبل، بيبل بي او بي ال اي، وهو بعيد عن البيبل صادقة. هيرأي مين؟ هيجامل مين؟ هو لوحده فكر في خيبته، فكر في عذاب ربنا له، فكر في ربنا يتقبل منه ولا ما يتقبلش، فكر في عظمة ربنا سبحانه وتعالى وعدم تقديره لله حق قدره، ففاضت عيناه خالية. شفت الشرط، الحال بمعنى الشرط. ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه. احنا أمة اعتكاف، محتاجين نعتكف على أعمالنا، محتاجين نعتكف على كتبنا، محتاجين نعتكف على طبخنا، محتاجين نعتكف على شاينا وقهوتنا عشان ما تفرش، محتاجين لما نعمل حاجة نعتكف لها، ولما نعتكف نتفرغ لها. وإن كنا معتكفين في المساجد قطعنا جزءا من الوقت من حياتنا لذكر الله مولانا، لقراءة كتابه، للصلاة، للتسابيح، لذكر الله، فلا مباشرة للنساء أثناء الاعتكاف. أرجو لكم الخير كله، ونلتقي إن شاء الله مع تلك حدود الله فلا تقربوها. السلام عليكم.